هذا يقول: هل يلزم المعتمر إذا مر بالميقات أن ينزل من السيارة ويصلي ركعتين أم يمر وينوي فقط؟ إن مر ونوى وهو متهيئ من الفندق أو من بيته أجزأه ذلك والحمد لله. الأمر فيه سعة، إن نزل في وقت صلاة صلى مع الناس وأحرم بعد ذلك بعد صلاة فريضة كان بها أو نافلة كان بها، أو أنه مر في سيارته واكتفى بعقد النية بالمرور وهو في السيارة ولم ينزل، يكفي ذلك كله.